طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر، ونحن مع عقيدة الرازيين رحمه الله تعالى. يقول المصنف ينقلان ما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشام ويمنا، فكان من مذهبهم قالوا: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق. هذه الفقرات قديما كان المرء يمر عليها مرور الكرام، اليوم هذه الفقرات مفجية جدا. في زماننا هذا التعاطي مع الأحكام على المخالفين دخله ما دخله من التسامح والتميع أو التفلت، والتميع هو الأشد وهو الأكثر والأفشى في الناس، إلى درجة أنك اليوم لو طلبت من أي إنسان معاصر أن يكتب لك اعتقادا، فإن اعتقاده ستجده مجردا من الأحكام على المخالفين، ويرون أن موضوع الأحكام على المخالفين هذا من اللغو. عدد منهم يرى أن هذا من اللغو، وتجد رسائل كثيرة تحذرك من التكفير والتبديع والتفسيق بشكل مطلق، ويقول لك ضوابط، ثم لا تجد حكما البتة، حتى تصير العقيدة هذه لا قيمة لها. لاحظ من فقه المصنفين بعد ما سردوا لك عقيدة للسنة، قالوا بيّنوا لك مراتب المخالفين ما هي، الآن هذه هي فائدة العقيدة. أما اليوم فيجمع لك مخالفات إنسان عقدية يحقق مخطوطة، فيذكر لك مخالفات الإنسان العقدية، ثم يقول لك: وهذه المخالفات لا تنقص من قدره. طيب، إذا كانت لا تنقص من قدره، إذن لماذا نتعلم العقيدة ولماذا ندرسها؟ وما معنى وجود فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ وما معنى البدعة؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يذادون عن الحوض بسبب ما أحدثوا، وقال ما، فالإحداث هنا قولي أو عملي. عبد الله بن عمر تبرأ من القدرية براءة تامة على أشكالية عقدية من بنى عليها أمر سلوكي. لكن نحن في هذا الزمان كما أنك تجد كثيرا من الزنادقة يقولون لك: أنت حر ما لم تضر، يقولونها لك هكذا: أنت حر ما لم تضر، ويعنون بالضرر الضرر الجسدي البدني، فيقولون: أنت حر ما لم تضر. كذلك تأثر بهم كثير من المنتسبين للعلم، فصاروا ينظرون للقضايا العقدية والفكرية على أنها فلسفة، أنها جدل بيزنطي، ودخلنا في رحلة طويلة جدا من التميع، وحيل لها أول وليس لها آخر في أسقاط الأحكام العقدية. ولهذا هذا الدرس يكون في شرح بعض أو شرح هذه الحيل وهذه الممارسات. فمن ضمن ما يقال لك مبدئيا يتحدث عن توقير العلماء، فيقال لك: على المرء أن يوقر العلماء، على المرء أن يعظم العلماء، فيذكر لك فضائل العلماء، ثم من هم العلماء؟ يجمعون لك عالم من المعتزلة، عالم من الأشعرية، تجده عالم باللغة أو عنده شيء من الفقه أو عنده كذا أو عنده كذا، ثم يجمعونهم لك ثم يقولون: إذا كنت ستبدع، إذا كنت ستضلل، إذا كنت ستقول كذا وكذا، إذن العالم الفلاني مبدع. فيقول لك: كيف عالم مبدع؟ لا إله إلا الله، هذا طعن في العلماء. وهو في الواقع هم يخرقون إجماع العلماء الذين اتفقوا على التبديع بهذه الضلالات. يقول لك: كيف تنتفع من هؤلاء العلماء والذين أفادوا الأمة وهم مبتدعة ضلال؟ هم أفادوا الأمة بما استفادوه من علماء أهل السنة، ولكنهم في النهاية خالفوا، فليس هم منفردين. فأول نقطة، نقطة الاستفادة، عدد منهم يحاول أن يصور لك أن الإنسان إذا كان مبتدعا فإن هذا المرء، بارك الله فيك، أن هذا المرء لا ينبغي لا تكون له عنده حسنة البتة، والأمر ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فالخوارج أهل عبادة، والصلاة خير إيش؟ خير العمل. ومع ذلك كانوا مبتدعة ضلالة بعقيدتهم الفاسدة وما يفعلون. الله عز وجل ذكر عاملة الناصبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة. وقال الصحابة: ما أغنى اليوم عنا مثل غناء فلان. ثم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم، وحتى بنو إسرائيل وهم كفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكانت الناس تأخذ منهم أحيانا الفائدة. الأنصار استفادوا من اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وهذه أعظم فائدة، ولم يج تج وهذه الفائدة لم تجعل اليهود مسلمين، بل هم أعداء. الله عز وجل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون: أوشك أن يبعث نبي، هذا النبي نقتلكم معه قتل عاد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأنصار أنه هذا الذي كلمته عنه اليهود، فصاروا أنصاره، فهم انتفعوا الآن من اليهود نفعا عظيما. ولكن هذا النفع هل جعل اليهود أصحاب فضل على الأنصار بحيث الأنصار لا يستطيعون يكفروهم؟ وهذا أبو طالب له غناء في الإسلام ليس لأحد، فإذا كان المرء يغني غناء عظيما في الإسلام، وهذا المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. فإذا كان المرء يغني في الإسلام غناء عظيما وهو كافر مشرك، وهو كافر مشرك هابط عمله، فكذلك إن كان مبتدعا دون السني فلا مشكلة، هذا من باب أولى. وقد وهذا مثل علي بن أبي طالب، وحتى الفائدة العلمية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى الطبري في تفسيره، قال له رجل: والبحر المسجور؟ قال: يهودي تحت البحر نار. قال يهودي تحت البحر نار. قال علي: ما أراه إلا قد صدق، قال الله عز وجل: والبحر المسجور. ونحن في زماننا هذا ربما استفدنا من كافر أو زنديق شيئا في نقد نظرية التطور أو نظرياتهم أو غير ذلك. وأما علوم أهل حتى اللغة، علوم اللغة، فكم من إنسان يستفيد من شعراء المعلقات وغيرها ما يستفهمه من علم القرآن وغير ذلك، وهؤلاء من حطب جهنم عدا لبيد بن ربيعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة، وغالب الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعر من؟ كان شعر المشركين. ولهذا مثلا لما نأتي إلى المرجئة مثلا، تجد الآن نأخذ أمثلة المرجئة لما ظهروا، كان فيهم مثلا ذر الهمداني مؤسس مذهب الإرجاء، كان رجلا عابدا زاهدا معروفا بالعبادة والزهد والمواعظ وغير ذلك، ولا يختلف الناس على أنه مبتدع وأنه رأس المرجئة في زمنه. مع القدرية الذين قال فيهم عبد الله بن عمر ما قال، ماذا وصفهم حين حسين الحميري ويحيى بن يعمر لما وصفهم لابن عمر؟ قالوا: يتقفرون العلم. طيب، من عندنا أيضا من المرجئة، عندنا من المرجئة مثلا الصلت بن بهرام، قال عنه سفيان بن عيينة: كان أصدق أهل الكوفة. وقد جرت عادة أهل العلم أن يذكروا المرجئة المبتدعة وإن كانوا ثقات في كتب المجروحين، فكم من رجل هو في نفسه فاضل. أحمد قال: فابن أبي رواد كان مبتدعا وكان رجلا صالحا، أو عفوا كان مرجعا وكان رجلا صالحا، فهو عنده صلاح في أمر العبادة، ولكن هذه بدعته وما صنعت وما صنعت فيه. كذلك قصة إبراهيم بن طهمان، وما روي أن الإمام أحمد أثنى على إبراهيم بن طهمان لا يثبت، أن لما قال لا ينبغي أن نجلس وفينا ويذكر الصالحون. طيب، يقول قائل خلاص ما دام الأمر هكذا جيد يكون مبتدعا، ولكن الحمد لله لا نصنع معه أي شيء، يلا أنت مبتدع وأنا سني وتعامل معك كأنه شيء لم يكن، القصة تنتهي فقط تكون بيننا يوم القيامة. لا، ليس الأمر كذلك. المبتدعة في اعتناقهم للبدعة مراتب، فمثلا الداعية إذا بدعة المبتدع إذا بدعته مفسقة مثلا الداعية أمره أشد، لا يروى عنه الحديث، وعلى هذا جرت طريقة أهل العلم ولا يصلى خلفه، وطبعا لا يزوج على كل حال لأنهم يؤثرون على النساء. من أراد أن يقطع رحم مولاته فليزوجها المبتدع، هكذا يقول فضيل بن عياض، ويناظر ويدعى طبعا بالشروط المعروفة، وينكر عليه ويشدد عليه في ذلك، وعلى هذا جرى طريق أهل العلم. فمثلا هذا حماد بن أبي سليمان لما أظهر الإرجاء يقول سفيان الثوري لم نكن نسمعه إلا سرا من أبي إسحاق والشيوخ، وكذا قال إسرائيل، وكانوا ينكرون عليه إنكارا شديدا وينكرون حتى على من يجالسه. لكن تقييم التراث العلمي هذا بحث آخر، فينكر عليه وينبه ولا يرفع فوق السني. فهذه أول حيلة، قصة الاستفادة، ما دمت تستفيد إذن أنت لن تبدع، أنت لن كذا، أنت، وهذه نقضنا، الاستفادة لا تقتضي التذكير، هذا إن وجدت، علما أن كل هؤلاء أصلا، هذه عاد القاعدة، كل هؤلاء الذين أفادوا بإفادات إنما تعلموا ممن؟ تعلموا من التابعين، من الصحابة، وهؤلاء هم الذين نحن ندعوهم إلى عقيدتهم. فالمنة لمن؟ المنة لمن؟ المنة لأهل السنة. يعني اليوم الله يبارك فيك يجيك واحد يقولك يا أخي والله مثلا في فقه الأحناف، الأحناف عندهم فقه ولكنهم مرجئة، فتقول له هم في مؤلفاتهم إذا دونوا وبدأوا التدوين وذكروا إسنادهم للفقه يذكرون من؟ يذكرون حماد بن أبي سليمان وكان مرجئ حقا، ثم بعد ذلك يذكرون من؟ يذكرون إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي باعترافهم جميعا أنه لم يكن مرجئا، وكان يقول أني لأخوف من عدتهم من الأزارقة، يعني على الأمة يخاف عليها من المرجئة من عدتهم من الأزارقة. ثم يذكرون علقمة والأسود ويذكرون ابن مسعود، وهؤلاء كلهم لم يكونوا على طريق الإرجاء. وكذلك من تأخر مثلا، من وقع في الإرجاء مثل الماتريدية، مثل الأشعرية، مثل كذا مثل كذا، هؤلاء جميعا يسلكون في الفقه مذاهب لعلماء أهل السنة عقيدتهم تخالف حتى أهل الرأي، إرجاء المتأخرين منهم أشد من إرجاء المتقدمين. فهذه هي الفكرة الآن، والمرجئة مبتدعة ضلالة. فبعض الناس يعني مثل الآن مثلا نقول محمد حسن ولد الددوي يقول كيف تقول مرجئة الفقهاء، هذا مرفوض، هذا كذا، لا، هذه أول حيلة أو أول كلام يقال لك في أمر التبديع. أول شيء يذكر لك جهود بعض الواقعين في بدعة وضلالة، ولا توجد بدعة أو ضلالة كبيرة أو صغيرة في الأمة إلا وقد وقع فيها بعض المنسوبين للعلم، فبهذه الطريقة أنت تهدم الباب العقدي من أساسه. يعني هذا يشبه ماذا؟ هذا يشبه أن آتي وأقول لك، والسلام ورحمة الله وبركاته، هذا يشبه أن آتي وأقول لك كيف تتكلم بإنسان من أهل البيت مثلا، ثم نجد رجلا من أهل البيت زنى، ورجلا من أهل البيت لاط، ورجلا من أهل البيت قتل، ورجل من أهل البيت رافضي، ورجل من أهل البيت صوفي، ورجل من أهل البيت مرجي، ورجل من أهل البيت قدري، ورجل من أهل البيت سفاك دماء، ورجل من أهل البيت. فإذا تكلمنا عن سفك الدماء يقول لي يا أخي ولكن سفك الدماء هذا وقع فيه ناس من أهل البيت، يعني تتكلم عن ناس من أهل البيت. فإذا ذمينا الزنا يجينا واحد يقول يا أخي هذا وقع فيه ناس من أهل البيت، يعني تكلم في أهل البيت. فإذا دممت هي نفس القصة، هذا لو خلينا نفس القصة، لكن وين في البدع عندهم هذه الحيلة؟ مثلا تذم الاعتزال والقدر، يقول لك يا أخي في علماء، علماء لغة عندك الزمخشري عندك كذا. تذم الإرجاء قال لك يا أخي هذا مدرسة الحنفية كلها مرجع. تذم الخوارج يقول يا أخي معمر المثنى صاحب غريب الحديث، الإمام اللي اعتمد البخاري ثقة خارج، شنو يعني أحمد الخليلي اللي واقف مع القضية الفلسطينية يكفر بالمعاصي، شنو مش. تذم التشيع يقول لك يا أخي التشيع يا أخي وقع فيه ناس كبار ووقعوا، ويظل يسمي لك يجيب لك اسماء، والله هذا الأعمش ذكر عنه كذا، فلان ذكر عنه كذا، هذا ذكر عنه كذا، وقيل عنهم أو عبد الرزاق حافظينهم، حافظ حفظ يجيبوا لك هذا. أي بدعة في الدنيا تذمها يجيب لك واحد، بعدين إيش هو يطلع بدعة جديدة، يألف المجموعة من التسميات الجديدة، حدادي مدري شنو كذا، هذه عاد ما راح تقدر ما يقدر يجيب مثلا جديدة، أنت سمعتها واخترعها للتو. فتصير هذه هي أصول السنة الجديدة، هذه هي العقيدة الجديدة اللي نمشي عليها. طيب هذه أول حيلة اللي مثلا أن يذكر لك أمر الجهود وكذا وأحيانا يذكر أمر العبادة في بعض الناس، والعبادة لا تنفع الإنسان ما لم يكن. ذكرنا لكم قصة عبادة الخوارج، وعبد القادر الجيلاني قال له هل كان الله ولي على غير مذهب أحمد؟ قال لا ولا يكون. المشكلة الأمر الثالث يذكرون لك أمر الرواية، يعني هم هذا الآن الجهود ككل في تفاصيل، يقولك يا أخي نحن نروي من طريقهم. أو الرواية روايتان، رواية في القرون الأولى وهذه رواية تصحيح وتثبيت، وفي رواية في العصور المتأخرة. الرواية في العصور الأولى ما روي حديث احتيج إليه من طريق صاحب بدعة مكفرة، خصوصا الجهمية يقول القرآن مخلوق، في الكتب الستة ما في أحد يقول القرآن مخلوق صراحة من رواة الكتب الستة ككل، ولا يكاد يخرج سنة عن هذه الكتب مع مسند أحمد، تمام؟ أما البدعة المفسقة فهناك مبحث رواية المبتدع، وتقول له حتى قبول الرواية أمر عليه قرآن. الآن الله عز وجل قال أو اثنان من غيركم، أو اثنان من غيركم، في قول كثير من التابعين في عامة التابعين أنهم من اليهود والنصارى تقبل شهادتهم بقرآن وتأكد صدقهم بقرآن وتحلفهم، حتى الفقهاء يتحدثون كيف يحلف وكيف ما يحلف، وبالنهاية هو كافر، فما بالك بقبول رواية مبتدع مسلم بدعة غير مكفرة. وحتى ابن تيمية يقول الغالب في منهج السنة، يقول الغالب أنهم ليسوا دعاة، الغالب عليهم تقبل روايته للحديث بقراءة وبدلالة على أنه كان يتثبت في أمر روايته، على أن كثيرا قد ترك لبدعته أيضا. فمثلا الإمام مالك لما وقع عنده أن عكرمة يقول بقول الخوارج، وهذه فيها نقاش، ناس تبري ناس تثبت، مالك كان ما يذكر اسمه في الموضوع، تمام. أيضا بارك الله فيك مسلم ترك الحسن بن صالح بن حي، هو إمام مجتهد فقيه ثقة، تركه عشان قصة الرواية هذه، قصة أنه كان يرى السيف. أهل الرأي طبعا ما عندهم كبير حديث، تركوا في الكتب الستة. وعلى فكرة كثير من الناس يتصور أن الأحاديث واقف على واحد واثنين، لا الأمر ليس كذلك، كثير من الثقات الأثبات لو تشيل كل رواياته وبعدين تحاول أن تعوضها من الروايات الأخرى تجد الأمر ماضيا. الأعمى شاف أنس وقال لم أسمع منه استغناء بأصحابنا، أول ما قرأت الرواية نقت عليه، قلت شلون أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوفه وتقول له خلاص أنا مكتفي، شلون مكتفي ما شفت له صحابي، شيء غريب. بعدين عاد لما قرأنا كثيرا لقينا الأعمش هذا حاط حذيفة هني بالمخبة، كل رواية حذيفة عنده، كل رواية ابن مسعود عنده، كل رواية علي بن أبي طالب عنده، عموم فقه عمر وعائشة عنده، وكان يروي برواية باثنين، فسبحان الله فظهر يعني. وهذا كثير يعني، جابر بن عبد الله كان عنده كله سبحان الله الصحابة المكثرين ذولا والقل والقلة. ففعلا من الستة اللي عليهم مدار الإسناد في الإسلام مالك بن أنس، ولا حديث واحد في الموطأ بإسناده لابن مسعود، كل أحاديث مسعود ما كانت عنده، حديث مسعود بالكوفة، ومع ذلك بنى فقه كامل على شنو؟ على فتاوى بن عمر وعلى الموجود عنده في المدينة، وفقه الستة والأحاديث اللي في المدينة. ومذهب مالك ترى نادرا ما يخالف الحق. عاد شوف سفيان مثلا عنده قصة أهل العراق كذا، سبحان الله. وكما يقول مبارك، العلم الذي يأتيك من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا. فالكثير من الناس يعني مثلا اليوم تجد حملات يقولك والله البخاري وهذا شلون حفظ وكذا، هو البخاري ولا حديث رواه، هو البخاري لوحده رواه. الأحاديث اللي يروي البخاري كل راوينا مع أمم البخاري شغلة أنه يصحح فقط، والأحاديث موجودة ومنتشرة وفاشية قبل أن يولد هو، ومؤلفات موجودة إلى يومنا هذا، وتجد الأحاديث تتكرر عليها إجماعة. تجينا الدرس الفقهي بعد شوي ننبهكم على نقطة. هذه الرواية، الرواية في الزمن الأول هذه هذه صورتها، بعدين بعد ما أثبتت الكتب وألفت وضبطت وحفظت السنة ورسخت المذاهب الفقهية، ومو حفظت السنة فقط، حفظت السنة، حفظت آثار الصحابة، حفظت آثار التابعين، حفظ غريب الحديث، حفظ كل شيء. بعدها صارت الكتب تروى رواية للبركة. يعني مثلا أنا بس عايش في القرن السادس السابع، عندي نسخة من صحيح البخاري، عندي نسخة أقراها استفيد منها ما عندي مشكلة. يجيني واحد يقول شفت أنت، يقول أنا عندي نسخة ماشية بالسماع. أقول شلون ماشية بالسماع؟ يقول والله هذا الكتاب جدي قراه على شيخ، والشيخ هذا قراه على شيخ، والشيخ إلى أن وصل إلى البخاري، فصار مسلسلا بالسماع. الحين مثل عندنا المصحف، الكل يقرأ المصحف وينتفع به، لكن في ناس عندهم إجازة، الإجازة هذه أنه قرأ على شيخ. فكثير من الكتب صارت فيها هذه الإجازات، أنه الأمر يقرأ على الكتاب موجود ومحفوظ، وما درزيد بفيه بابا كما قال ابن الوزير في العواصم. لكن كانت هذه تقرأ القراءة مسلسلة بالسمع، واليوم الكتب المسلسلة بالسمع قليل، الستة يا الله تسلسل بالسمع، ولا تجد غالبها إجازات. بعد صارت إجازات، يعني أجي يقول لك أنا أجيزك مسند أحمد، أنا عندي شيخ أجازني مسند أحمد، ممكن أنا عندي إجازات في كتب لم أقرأها في حياتي لكن جاءتني بإجازة عامة هكذا، ممكن مفقودة، وكان أجيزك أن تروي. كيف أروي؟ بس أعطيك إسناد المؤلف وكتاب ما رأيته. هذه الرواية، هذا النوع من الرواية فاشي في المتأخرين، هذا النوع من الرواية للبركة، نص على أنه للبركة وما له فائدة من جماعة، نص عليه أيضا شارح البخاري هذا ممكن ابن المنيرة وابن بطال، قال ما يعني هو فقط البركة. الذهبي قال أصلا حتى كانوا يروون من طريق ناس، بعضهم أصلي بعضهم كذا بعضهم مغفل بعض. وفي كثير من الأحيان السماعات كيف يتأكدون منها؟ يتأكدون منها بأدلة ثبوتية، يعني يجون يشوفون أنه عنده ختم مختوم له أنك سمعت، لهذا يقولون فلان ادعى سماع الكتاب فلان ولم يكن عنده أصل، كانوا يجون يقول طلع لي أصلك وثيقتك، يقول لهم أنا عندي أصلا عندي سماع بكتاب الغريب لأبي عبيد للمؤلف، فيقول طلع سماعك، فيطلع سماعه، يطلع لهم الكتاب. الكتاب هذا شنو عليه؟ عليه ثبت أنه والله فلان بن فلان سمع عند فلان بن فلان باليوم الفلاني. وكانوا يشوفون بعض الناس شي يسوي، يزور يكتب بخط رقيق، يشوف طبعا هم بالحبر كانوا يدركون أن هذا خط جديد ولا خط قديم، فيقول رأينا الحاقات على سماعه، على سماعاته بخط جديد أو بخطنا، فكانت تكشف. فهذه ما لها دخل بالعدالة، تجد يقولك والله فلان سمعوا منه وجدوه رافضي، بعضهم بعض اللي يسمع منهم حديث يقولك رأيناه أميا، بعضهم يقولك رأيناه رافضيا لا يحسن شيئا، بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، بس هالشكل يجون ويكون سامعه جاهل، أبوه ما أخذ عند شيخ عمره 5 سنين جايب له سماع حاط السماع باسمه. هل تحصل الآن؟ ممكن تأخذ طفلك الصغير يجي يحضر مجلس معانا مثل هذا، نكتب للولد والله سمع من أبو جعفر كتاب الفلاني، الولد هذا يكبر يصير عمره 100، يكون كل طلبتي ماتوا بس هذا حي. ليش؟ لأنه سمع جاهل وطال عمره، فيجون الناس يبون يسمعون من واحد سمع من أبو جعفر، مباشرة، هم عندهم ناس اسمعوا بس مو مباشرين. فصل هذه القصة كلها دائما يكشخون فيها الأزهريين أسانيد وأسانيد، هذه كلها للبركة ولا علاقة لها بتثبيت كتاب أو طعن في كتاب أو إثبات كتاب. حتى من ضمن الأمور الطرائف تذكر كتاب الصحاح، هذا مال اللغة، حد اللغوي راح لمصر جاء قالوا له والله هو خوش كتاب كذا، ايش رايك تركب لنا عليه اسناد سماع الشكل وتصير نروي بالاسناد. هو كتاب مو مروي بالاسناد، في كتب كثيره الفها مؤلفوها وما قروها على الناس وصارت تروي بالاسناد. الكتاب يصير يروي بالاسناد انه مؤلفه يقرا على الناس، فيصير واحد يقول هذا الكتاب انا قاري على مؤلف او سامع من مؤلف، بحيث انه خلاص يعني كل كلمه مضبوطه تمام، يعني خاف كلمة قريناها غلط، لا هو قال لك كيف كتبها. فراح ركب لهم اسناد كتاب الصحة، جاء طرب لهم اسناد وكان تفضل الكتاب هو هو الاسناد مضروب، اليوم الناس تروي بهذا الاسناد سلامات ها. هي قصة هالشكل. فهذه أيضا الحيلة الثالثة، ذكر أمر الرواية، يقول الدين لم يصلنا إلا به إلا من طريقها، مو صحيح. شوف شو الدين هذا اللي ما يصلك من طريق واحد ولا اثنين وما عقيدة مضروبة، ما هو صحيح. الحيلة الرابعة ذكر جعل المقارنات مع أهل الفسق، يعني يجيك يقولك يا أخي يا أخي، هل الإنسان يجيب لك واحد هو قدري ضال، لكن شيء ايش هذا القدري؟ مذكور بعباده، مذكور بتقوى، مذكور بروايه حديث، يقول يا اخي هذا القدري، هذا العالم الفلاني القدري، نقول هشام الدستوائي مثلا الراوي القدري، ولا واحد يزني لا يزودها لك شوي، ولا واحد زنب امه عشان شنو عشان كل عشان يهول لك شو اسمه، ولا واحد يتحرش، ولا واحد يتنمر ها. طبعا شر الأمور محدثاتها، بل بالعكس رأيت هذا العابد، هذا الرجل الزاهد، هذا مصيدة إبليس أصلا، هذا بسببه الناس تضل. عمرو بن مرة كان رجلا عابدا زاهدا، فلما تكلم بالإرجاء يقول واحد نساء يقول رأيت فكأنما ثلمت في الإسلام ثلمة، لأن هذا الظل فيه الناس. سلاب نبي مطيع يقول لأن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد أحب إلي من ألقاب صحيفة الحجاج. عمرو بن عبيد ما ذبح أحد، بس ألقى صحيفة الحجاج أحب إلي صحيفة عمرو بن عبيد. الحجاج مجرم وحتى مبتدع ضال، حتى عقيدة خربانة وناس كفروا عند بلاوي، لكن الحجاج في النهاية قدام الناس مكشوف. عمرو بن عبيد أبو جعفر المنصور ما يحترم أحد يحبه ويحترمه. عمرو بن عبيد صير عنده ضلالات تنتقل وين؟ ملح البلد. عباد البصرة هذه كلها صارت قدرية بوقت من الأوقات، فشى فيهم القدر بشكل فظيع، سبب منه عمرو بن عبيد بدع ضلالات، إلى درجة أنه واحد مع أحمد سجن اللي اسمه أحمد بن غسان أظن، كان قدري بصري وتاب، هم رايحين يمتحنون عند المأمون مع أحمد، وأحمد كلمه وكذا وتاب من القدر، وهم رايحين يمتحنون على القول بخلق القرآن. فهذا بلاؤه في الأمة أعظم. يقول روى اللالكائي عن الأوزاعي أظن أبو المبارك أنه قال بلغني أن الرجل إذا ابتدع بدعة فتح عليه الشيطان في العبادة يصطاد به. عبد الله بن عمر ماذا قال في القدرية وهم يتقفرون العلم؟ قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب، لو أنفق أحد مثل أحد ذهب لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. عبد الله بن ادريس يقول لو سب الروم المسلمين او قال نساء المسلمين عن ابيه، شوف يعني خلاص جو الروم سب، يقول ثم استنقذهم رجل، هذا رواه خلاف السنه، جاء واحد رجع حريم المسلمين كله، يقول ما قبل الله منه وفي قلبه دغل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هي هذه لان اشركت يحبطن عملك. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم ماذا يحدثونك؟ دائما يرونك حسنات هذا المبتدع ولا يرون أن حسناته هذه قد تكون شافعة لبدعته ومفية له. يعني الناس ما يعرفون الصلاة إلا منه، ما يعرفون الصيام إلا منه، لكن البدع يعرف ما يعرفونها إلا منه. أنت الآن مثلا شوف واحد مثلا تذكر عندك في التاريخ بطولات واحد من سيف الدولة الحمداني، وهو رجال فاسد العقيدة. الشاهد ف الحجاج مثلا وفتوحاته الآن مثلا إيش قصة حتى ضعف حديث كذاب ومبير، ليش؟ لقوا الحجاج رجال عنده حسنات وعقيدته فاسدة، عنده إنجازات سياسية قوية، غلب الخوارج مش عارف إيش فعل فما خطر كيف تجتمع عنده حسنات وسيئات، كيف المسألة العقدية، فاضربوا القصة من الأساس. وهذه الحسنات عند الله، الله أعلم بها، لكن هذا لا ينافي كون هذه البدعة، كون هذه الضلالة فعلا شر من عموم المعاصي. سفيان له نظر يقول بدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يتاب منها، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. عندك الله يبارك فيك روى بن وضاح في البدع أثرا عن حبيبنا أبي ثابت أنه كان في واحد كان يبوك حمير فتاب، بعض الناس توبته كمالة انتكاس، تاب صار رافضي، فذلك قال له لو ترجع على بوق الحمير أشرف لك يعني آسف. إيه ففعلا إيه أيوة لا لا لا وتلاحظ وهم دائما يفهمون المقارنة أنها إسقاط أي، مع أنه الآن مثلا في عندنا حديث لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات خير من أن يسرق من بيت جاره، يعني شلون واحد يسرق من بيت جاره خلاص، أو يسرق من بيت غير جاره خلاص؟ لا، من باب بيان القبح، أليس كذلك؟ الأحاديث اللي وردت أنه درهم ربا شر من كذا وكذا زنية ثابت عن عبد الله بن سلام من قوله، معناته خلاص روح اثني حيصير، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، خلاص أروح أسوي ما دون ذلك بغير تبعات. فهذه المقارنات هي مقارنات تخفيفية تهوينية، وهذه كلها لو سلمت أنه والله في بدع ما تسلم بالبدع المكفرة، أيوة ما تسلم بالبدع المكفرة، أن لو سلمت لك أنه في معاصي شر من البدع، ثم الله يبارك فيك المقارنة بين أفراد، يعني الآن مقارنة بين مثل يجيك واحد يقول لك هكذا، يقول لك وحدة متبرجة وتصلي وتصوم، ولا وحدة محجبة وتسوي وتفعل، تقول له هو الحجاب أفضل من التبرج، والصلاة أفضل من واحترام الناس هي هذا، فلما يقول لك واحد كذا تقول له العفة أحسن من الزنا، والبدعة أفضل والسنة أفضل من البدعة. مجموع الإنسان موازينهم درجاتهم عند الله عز وجل، هذه عند الله عز وجل كل واحد مجموعة، لكن السني الفاسق أفضل من البدعي، هذا الأصل. مو تقول لي لا قد إذا أعطيتني قد لازم تعطيني ضابط، مو تقول لي قد فتسقط القاعدة الكلية، ثم ليش؟ لأنه من غير ضابط. نحن علينا بالظاهر، عمر قال كان الناس يأخذون بالوحي، أما اليوم فنحن نتعامل بالظواهر، هذا مخلص مو مخلص كذا ما كذا باطنا ما. الله أعلم. فأيضا مثل هذه المقارنات. الأمر الرابع عاد اللي دائما يطرح أنه والله ممكن يعطي عاد يدخل لك كلام احتكار الحقيقة يجيبون كلام علماني وليبرالي، الذين يتكلمون في الناس، الذين يصنفون الناس. هي شوف كلمة تصنيف هذه كلها على بعضها جاية من هو الناس مصنفين بطبيعة الحال، يعني هذا يؤمن بالقدر هذا ما يؤمن بالقدر، هذا مرجع هذا سني، هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا، هم مصنفون، لكن نحن نبين الدرجات فحسب. فحقا وتصنيف الناس رحمة، هم دائما ماذا يحل لك؟ يحل لك أنك مثلا الآن يقولون والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية ضلال، ومن أنكر أن الله لا يعلم ما يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، فيأتيك ويرهبك بهذا الإرهاب. أنت تحكم على الناس، أنت تكفيري، يضع لك أحيانا الحيل الأخرى، يقول يا جماعة الخير نحن نصحح ولا نجرح، نحن دعاة لا قضاة، لا هي دعاة وقضاة. هو أصلا أنا كيف أدعو الإنسان إذا ما أنا مقتنع أنه على بدعة وضلالة أصلا؟ أنا كيف أتحمس بدعوته إذا لم أكن مقتنعا أنه مثلا واقع في الكفر؟ واحد واقع في الشرك أقول والله أنا لا أحكم عليه أنه مشرك، ولكني أنا أدعوه، قل شوف ترى إذا دعيته تقوم عليه الحجة ويكفر، يخرج من الله على أصولك، إيش رأيك تخليه كافر أحسن؟ ها مثل جماعة يقولك والله أهل الفترة ذولا كلهم بالجنة، يقول طيب أجل ليش تجيهم الرسالة؟ رسالة كيف رحمة؟ كيف رحمة يعني؟ يعني الناس كانت كلها رايحة الجنة، جاء النبي وخذ آل مجموعة ودهم الجهنم، يعني أبو جهل وأبو لهب لو ضالين أهل فترة يروحون الجنة؟ أجل هذه ما صارت رحمة، كان أبو جهل وأبو لهب يلتمون مع أبو بكر وعمر بالجنة، ليش تجيهم الرسالة؟ إيش داعيه؟ مذهب إلحادي. نجاة أهل الفترة كلهم عن بكرة أبيهم، طيب وهذا لا شك أنه جاي من من من نفي الحكمة التعليل. أما أنت لما تقول والله هم يمتحنون أهل الفترة، ومن هم الناجي ومن هم، يقول امتحنوا بالرسالة في الدنيا، وامتحان الرسالة أهون، فأيضا يدخلون عليك بقصة نصحح ولا نجرح ودعاة لا قضاة. طيب هذا الآن السلف، هذا إجماعه، السلف الكرام هذا إجماعه، يحكمون على الناس بالبدعة، وأصلا المبتدع لك تعامل معه، الكافر لك تعامل معه، تصلي خلفه لا تصلي خلفه وكذا، وكل من يتحدثون بهذا كان كذابون. دعاة لا قضاة، هؤلاء الجراحين، هؤلاء الحداتية، هؤلاء الدواعي، كل شيء. طيب هذا مو تصنيف؟ بل كثير منهم تقريبا يكفر، هؤلاء عباد الطواغيت، هؤلاء لا ويعطيك عاد هؤلاء المخابرات العالمية ومدعومين، ويعطيك اياها مع غمزة هالشكل. ايه ايوه فهذا الكلام كله. طيب هذا ترى تكفير معنوي اليوم زماننا. انت اليوم لو تجي تعلن الحادك، تجي تقول يا جماعة الخير انا صرت ملحد، الحين عندنا بكويت هناتي، غير جاء واحد قال انا قلبت يهودي، انا صرت يهودي، انا تهوت، ايه انا صرت يهودي، احد قال له ثلاثة كم، ظلت ناس ترد عليه، ناس تضحك عليه بتويتر، ناس تدعي له، ناس تستعرض مهاراته في التواصل معه، مهاراته في الإقناع معه، ما حد حكم عليه بشيء لا قضائيا، لكن هو اقتنع، هو قال أنا يهودي، قال أنت يهودي، تمام تمام. اليوم لو يجي واحد يقول والله، لو واحد تطلع عليه إشاعة أنه عنده تطرف ولا عنده إرهاب ولا عنده كذا، شو يصير عليه؟ يخاف على أمنه، يخاف على حريته، يعني يستبح، ممكن حتى يستبح كل شيء فيه حقيقة. فإذا اليوم وصفك للناس بالخارجية وبالتطرف ترى أخطر، والله أخطر على واقع الدنيا، أنا كلمك حركيا الآن، ترى أخطر على واقع الناس من أنك تقول هذا كافر أصلا، أخطر عليهم. وخصوصا أنه الآن التيارات هذه اللي تصف بالخارجية يجود، يقول الخوارج مختلف في إسلامها، يعني أنت بتكفرهم كيفك؟ ها؟ جاني واحد قال لي التيار الفلاني كفار لاستباحتهم دماء المسلمين، تيار، قلت له طيب هو استباحتهم دماء المسلمين غير القتل، هو القتل مو الخوارج اللي اقتلوا علي ما كفروا، هو حنا بكيفنا يعني؟ يعني حنا على احتقان علي رضي الله عنه وأرضاه، الناس اللي كانوا كفرين يبون دمه ما كفروا، الناس اللي منعوا الزكاة كفرهم، الناس اللي جو قالوا أنت كفرهم. التكفير هو مو كيفي وكيفك، مو على مصلحتنا الشخصية. الآن مرجئة الجهمية، ذولا مرجئة الجهمية هؤلاء الله يحفظك يبارك فيك أشد المرجئة رجال، لا تصلي لا تصوم لا تزكي لا تلفظ بالشهادتين حتى، بس بقلبك مصدق أن محمد رسول الله، يقول لك أنت رايح الجنة. ما قال أشهد أن محمد رسول الله بلسانه، يقول لك إيه أنا بالدنيا عامله معاملة كافر لأن ما أفصح لي، لكن هو بالجنة بإذن الله قبل بالجنة، لكن بشرط أنه يصدق، ها يكون مقتنع، يروح الجنة مباشرة. هذول مرجعة الجهمية أهل العلم لا يختلفون في تكفيرهم، ما أذونا يا أخي، ما سوونا شيء، حسان حبابي هو بنفسه يصلي ويصوم عادي. المرجع الأوائل حتى المرجع الوسطانية المرجع الفقه عباد، كلهم عباد، ما أذونا بشيء. القدرية أذوا بن عمر بشيء، قالوا لا قدر الأمر أنف، رأي طرحوه، رأي مجرد رأي. ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا. أنس جو قالوا لا والله هذا عبيد الله بن زياد يقول ما في حوض، قال حوض مو موجود، قال لا سقاه الله منه. وقد أدركت العجائز كذا يدعون الله في صلاتهن بك وغضب وكذا مش لا رجع الرجل. وعلى فكرة لو تلاحظون في زمن السلف الكرام كان أهل البدع مقموعين، ليش؟ بهذا الكلام. اليوم تجد الزنديق زنديق ينقض ثوابت شرعية، زنديق صرف ينقض الثوابت الشرعية ويقول لك يا أخي لا تصنف، خايف من هذا الأمر، من هذا من فقه التعامل مال السلف. لهذا من الكلمات اللي كنت أقولها، بعض الناس يقول لك السلف كانوا شديدين لأن السنة كانت ظاهرة، قلت لا السنة كانت ظاهرة لأن السلف كانوا شديدين، وهذا الواقع. ولاحظ التفصيل العلمي ما يدلك ما في احتقان، لكن المرجئة مبتدعة ضلال والقدرية مبتدعة ضلال. من القدرية المبتدعة ضلال؟ عندنا ثلاث أنواع قدرية، ذكروا هنا نوعين. نوع الذين ينكرون العلم، أن يقول الله لا يعلم بالأمور، اللي الآن ورثهم منه محمد شحرور وجماعته، أن الله لا يعلم بالأمور قبل وقوعها، هؤلاء كفار. نقل الرازيان الإجماع، الإمام أحمد يقول من أنكر العلم فهو مشرك، يقولون الله لا يعلم بالأمور بعد وقوعها، بعد الوقوع يعلم بكل شيء. قبل الوقوع ايش عندي اليوم أنا؟ مو ماك أي والله والله والله، قالوا لي كلمتين قبل الغداء ذبحني ذبح، أقول لك فش اسمه ها، قبل الوقوع لا يعلم، بعد الوقوع يعلم بالأمور في مشارق الأرض ومغاربها دقيقها وجليلها. جو جماعة ابن سينا زادوا عليهم، قال الله لا يعلم بالجزئيات قبل وبعد، الجزئيات لا يعلم بها حتى الكثرة والتبعض، هذا مبحث فلسفي ما ندخل فيه. الحين هؤلاء كفار القدرية. بعد في نوعين قدرية، في قدرية المعتزلة، هؤلاء غالبا لا يكون مقصودين هنا، الذين يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد مطلقا، خيرها وشرها، خيرها وشرها، لا يخلقها خيرها وشرها. هؤلاء اللي البخاري حام على تكفيرهم في صحيحه وفي خلق أفعال العباد في التوحيد، حتى البخاري في كتاب التوحيد فجأة وقف وقفة وبدأ يورد أخبار تدل على أنه اللي يقول لا إله الله ممكن يكفر يكفر، هذا النوع القدري في آخر كتاب التوحيد. ها الصنف الثالث والذي هو دائما يذكر في كتب العلم، لأن منهم الرواة الذين يقولون الله لا يخلق الشر، اللي كثروا في أصحاب الحسن البصري وقتادة، وكثروا في البصرة، قدرية البصرة. أحمد يقول هؤلاء أمرهم أهون، وهؤلاء نصوا هنا قال مبتدعة ضلال، ونص على أنهم مبتدعة وإن كان فيهم عباد وفضلاء ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهكذا عاملوهم. فكان الرجل منهم تجده ثقة ثبتا جليلا، ثم تجده يذكر في كتب المجروحين على القدر. كانت الناس تستدل على المعاصي، يعني يقول لك والله عملتها بقدر عملتها بقدر، فكان يقول كذبت، فيضيق بهم الجواب. حتى ابن تيمية يقول بعضهم لعله لا ينفي القدر، وإنما يقول هذا من باب أنه غلط أنك تستدل بالمعاصي على القدر، ففهم أنه قدري. هذا حصل مع الحسن، وبعدين طلبتك عدوا معاه وفهموا عشان قدري يستغلون كلامك، فحصلت شو اسمه أبو داود في سننه أورد آثار حتى بعض حتى تلاميذ الحسن أظن بن عون يقول وددنا لو أشهدنا على رجوع الحسن. أيوب يقول خوفته بالسلطان، جلس مع واحد اسمه ابن أبي ميمونة. قصة القدرية ظريفة شوي تاريخيا. غيلان الدمشقي المؤسس المذهب القدرية هذا اللي هو المؤسس يعني بعد معبد الجهني، معبد الجهني قتل في الحرة، كانت البلاء وين؟ في البصرة. بعدين فجأة ظهر واحد في الشام، اللي في الشام هذا عنده تاريخ مشرف من سالفة هذا من صغره، كان بداياته مع واحد ادعى النبوة وكان يحرس زوجته ويسميها أم المؤمنين، بعدين خذها لمدة فاسق برمضان يرامي النساء بالتفاح، بعدين تطوع صار شيخ على قدري، صار رأس القدرية، جاب عمر بن عبد العزيز استتاب أظهر التوبة. بعدين وقت هشام بن عبد الملك مش هشام سك اقتله، رجع يقول بالقدر وسوى له فرقة صغيرة هالشكل كان بيسوي ثورة، وحتى كتب علماء الشام لهشام يحسنون له صنيعه في قتل لهم رجاء بن حيوة وعدي بن عدي في قتل غيلان الدمشقي. الحين هذا في زمان يقول شهيد حرية، والله يعني حرية الرأي، رجال قال رأي، الأمويين ما صبر، هشام ما صبر، هذه عادينها من مناقب هشام، هشام قتله. ما يذكر أن الأوزاعي ناظره غير صحيح، لأنه الأوزاعي كان صغير أصلا يوم قتل هشام، هذا خطأ تاريخي أصلا. شنو قتل غيلان الدمشقي؟ إيه قتله هشام غيلان. أيوة، فهذا غيلان في تحرير مذهبه نقاش، لكن بعد ذلك جماعة الحسن فمن بعدهم، أما عمرو بن عبيد ومن معه فلا، هؤلاء كانوا ينكروا العلم. تمام، القدرية المبتدعة الضلال اللي هم مسلمين، يعني لما يقولوا مبتدع الضلال يعني مسلمين، هؤلاء اللي كان منهم عباد وكان منهم كذا، واللي أحمد يقول الداعية منهم لا يصلى خلفه غير الداعية أمر. من أنكر منهم أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، هذا اللي الكلمة اللي تروى عن الشافعي، ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا فإن أنكروه كفر. هذه الفئة كانت منقرضة في وقتهم، يعني ما كان لها حضور قوي، لكن بعدين ظهرت وصارت في زماننا. قال وأن الجهمية كفار، هذه الجهمية كفار نخليها بعدين، لأن قصة طويلة جدا حقيقة وجاية الجلسة الدرس القادم إن شاء الله. يقول وأن الرافضة رفضوا الإسلام. اسم الرافضة، شوف هذه مسألة مهمة جدا يا أخو، اسم الرافضة في زمن السلف الكرام كان يطلق على مصاديق كثيرة، فالرافضة إذا قرأت رافضي أو رافضيا أو من الرافضة فلا يذهب إلى ذهنك مطلقا إيش؟ فلا يذهب إلى ذهنك الرافضة الذي تراهم اليوم. فالرافضة الذي يتكلم عنهم حتى يتكلم عنهم الرازيان ليس هم رافضة اليوم. طيب الرافضة من هم؟ يعني ما أوصافهم، ما تصانيفهم؟ الرافضة عند السلف كما في عقيدة حرب اسم جامع لكل من يطعن في صحابي، يقابلهم الشيعة الذين يحترمون الصحابة وإنما يفضلون فقط. هناك خلط في اللسان البصري وعند بعض أهل الشام بين الرافضة والشيعة، فكل متشيع يقول الرافضي، يقول جاءنا شعبة وكان رافضيا حتى ترك الرافض، شعبة كان متشيع بس، حتى شعبة نفسه واسط شعبة يقول لو أردت أن أحدثكم عن لحدثتكم عن هؤلاء الرافضة، سمى له مجموعة عند أهل العلم تشيعهم خفيف أصلا. فكان في اللسان القديم، وهذه انتبه لها، في اللسان القديم كان جماعة من الناس يخلطون، مثل قول بعض أهل الحديث عن الأعمش كان سبئيا، والأعمش هو نفسه يسب السبئية، فكان التداخل الخلط الموجود عندنا اليوم كان موجودا باللسان القديم من باب الإلحاق، كان يتشابهون عندهم. طيب مستويات الانحراف السبئية من انحرافهم؟ يقول لك ناس يقول يؤلهون عليا، تمام يؤلهون عليا، أو يقول علي هو الله، هذا ما هو ثابت بشكل قطعي. بعدين لما الناس لما صارت تتكلم أنه في بعدين سبئية، شنو السبئية؟ السبئية الله أعلم ناس ينالون نيلا من أبو بكر وعمر، أو يقدمون علي على أبو بكر وعمر. لهذا ذكر أن عبد الله بن محمد بن الحنفية كان يتبع أحاديث السبئية وكان يميل لهم، وهذا الرجل معدود في ثقات الحديث، فوين هذا يعني يقول علي الله؟ ما يصير. لكن هذا يتبع أحاديث السبئية، إيش؟ كان يفشو فيهم القول بالرجعة، أنه في ناس من أهل البيت راح يرجعون. جابر الجعفي لما أظهر القول بالرجعة، جابر بن يزيد الجعفي، ولم يدرك أحد جابر إلا وروى عنه إلا زائدة. جابر الناس عندهم جابر منتهي كذاب وكذا، هذه كذاب مو 100% عند الأئمة الأوائل. يعني أحمد بن حنبل كان حيل يتوقف، يحيى بن معين يضربه يقول كذاب، لكن أحمد كان يقول إيش روى جابر؟ يقول سألت وسمعت شيء قليل، وربما سأل ربما سمع، كان حيل يتردد. سفيان وشعبة كانوا يرجعون الأمر فيه إلى التدليس. بحث آخر، الميل عن عثمان فشى في الشيعة، في شيعة الكوفة. الميل عن عثمان، من أراد أن تذكله أمه فليقف في رحبة الكوفة ويقول رحم الله عثمان، كذا يقول المبارك مع محترمين أبو بكر وعمر. والسبئية اللي يطعنون في أبو بكر وعمر، هؤلاء انقرضوا مبكرا جدا. زائد من قدامه هو كوفي يقول متى كان الناس يسبون أبو بكر وعمر؟ يعني هو الناس اللي أدركهم كلهم ما يسبون أبو بكر وعمر. لهذا أنت تجد الرواة المتشيعين الأوائل يذكرون بالتشيع، عطية العوفي يروي فضائل أبو بكر وعمر، الحارث الأعور يروي فضائل أبو بكر وعمر. يعني حتى طريقتهم كانت أقرب ما تكون طريقة الزيدية، حب العرني يروي فضائل أبو بكر وعمر. لكن تجد الميل عمن قاتل عليا، حتى أم المؤمنين ما كانوا يقربونها. بعدين الأمر تطور شيئا فشيئا، حتى مثلا ظهرت الجارودية وظهرت شو يسمونه ذول الخطابية، ظهر عاد الطعن في الصحابة جهارا. في وقت المتوكل واحد قذف أم المؤمنين جهارا فقتل، وتطور الأمر شيئا فشيئا إلى الكفر الذي نراه اليوم. إذا أطلقوا الرافضة فهم يقصدون سباب الصحابة، هل يكفرونهم؟ غالبا موضوع التكفير ما كان حاضرا 100%. بعدين عند الإمامية صار وصل الأمر إلى تكفير الصحابة عن بكرة أبيهم إلا قل قليلا. فكل ما يقال في الكتب المتقدمة في تكفير الرافضة وأنه لا تحل ذبائحهم، النصوص اللي أوردها شيخ الإسلام وين؟ في الصارم المسلول. بعض الناس الآن هذه الرافضة رفضوا الإسلام، إيش يقول لك؟ يقولك ما في إجماع. الآن إذا أطلق الرافضة الإمامية ويشمل فيه، يقولك ما في إجماع، مثل الكلام الغفيص. خطأ، يقول السمعاني اتفق الناس على تكفير الإمامية وكلمة رفضوا الإسلام. يأتيك بكلام لبعض أهل العلم أنه قد يعذر جاهلهم، عذر الجاهل لا ينافي، وهذا سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله، لا ينافي أطلاق التكفير. الآثار في أحمد بن حنبل يقول من سب بكر وعمر، من سب، شوف لاحظ، من سب، قال ما أراه على الإسلام، ما أراه، من سب بكر وعمر فقط لا أراه على الإسلام. أما قذف من عائشة فهذا لوحده مناط مكفر وخاص، والإمامية لا تجمع عليه، الإمامية لا تجمع عليه لا قديما ولا حديثا. قديما خالف الشريف المرتضى، وحديثا يخالف من يخالف، لا ندري هل المخالفة على جهة التقية أم على جهة أخرى، الله تعالى أعلى وأعلم. وموضوع الرافضة سنة، يعني اليوم كثير من الناس إذا رأى رافضيا ينتقد أصحابه، ينتقد الرافضة، يفرح به ويشيد به، ثم تجد أن هذا الرافضي علماني أو زنديق. الآن مثلا أنا أريد أن أنبه، مثلا كمال حيدري، كمال حيدري رجل سفسطائي ما بعد حداثي، عنده قراءة تفكيكية، يتبع في حقيقته يتبع رجل اسمه عبد الكريم شروس. عبد الكريم شروس هذا يرى أن النبوة مثل رؤى المنام، أنه ما في جبريل نزل وكلم الرسول، ولهذا النبوة نعم شيء جاي من العقل الكوني العام، إلا أن شيء مو معصوم، كفر بواح. هذا كلام ابن عربي أصلا، وهذا شروث كان يعني من جماعة الخميني، بعدين تمرد عليه هو وكذا واحد مثل شريعتي وشروث. شريعتي اشتهر بالثمانينات، شروث اشتهر بالتسعينات، عبد الكريم شروث. هو الآن يعيش في الغرب ولا زال حيا، والآن حتى بعض المتكلمين بالعربية صاروا يتبعونه، يعني يتحدثون. غيث التميم أكبر مروج لمذاهب شروث كمال حيدري، فالناس يفرحون والله هذا كمال حيدري قال الشيعة كذا وكذا وكذا، ما آل أمره إلى خير، آل إلى سفسطائية عظيمة. قبل سنوات خرج عندنا رجل اسمه علي الأمين لبناني، والناس تمدح فيه ومعتدل وما يرى سب الصحابة، خرج على قناة المستقلة محترم مؤدب والله رجل ويذم سب ها هناك. ولا علي الأمين مزوج له مسلما من نصراني، مفتيها بلبنان مسلمة تزوج نصراني، ولا طلع علي الأمين هذا مصيبته مصيبة، طلع علماني. والآن العمائم الرافضية ينتشر فيها الأفكار العلمانية والليبرالية بشكل عظيم جدا. غالب من يدعو للتقريب مع أهل السنة تجده متعلما مع الأسف، يعني إلى درجة أن بعض من يكفر أهل السنة أو يسبهم أو يظهر التمايز معهم ربما يكون أهون على أصل الإسلام من هذا الذي يدعو إلى دين قرمطي باطني وإلى إلغاء أصل الإسلام وأصل ولاء والبراء العقدي وأصل فائدة الرسالة من الأساس. فهو أصل لا يتوقف على هو لا يقف عند قصة أنه والله نسكت مع السنة وكذا ونتعايش، هو يبي يروح بعيد مع كل الأديان مع كل كذا، ويبي يلغي كل الخصوصيات الدينية. طيب بما أن اليوم معاني من نصف اختلاط، قصة الخوارج هذه حالة عبثية اليوم، هم صايرة وثالفة المرجئة، فراح نطول حقيقة بهذه الفقرات الحكمية، راح نطول فيها، يعني راح نطول، راح في درسين ثلاثة أربعة بس، لأن هي آخر الكتاب، ها راح نطول فيها لأن فيها إشكالات كثيرة. حنا دائما ننبه على الأخطاء المنتشرة، وكنا نبهنا المرات الماضية على أخطاء في موضوع القدرية وعلى موضوع المرجئة وعلى موضوع كذا، طيب، وعلى موضوع الجهمية. الخطأ الكبير اللي نبهنا عليه في بداية الدرس ونعيده، اعتقاد إمكانية استغلال الدرس العقدي عن الأحكام على الأشخاص والأعيان. أيضا في مقالة من الحيل نسيتها، أنهم يحصرون التبديع بالدعاة، هذه جديدة جتني، أقولك الإنسان لازم يدعو. يأتون مثلا بكلام الإمام أحمد، يقول له رجل مرجئ يجفى، قال إن كان داعية ويتكلم ويناظر فنعم، ويخلطون باب المعاملة وباب الحكم. هذا مثل اللي يستدل لك مثلا على عدم تكفير النصارى واليهود بإيش؟ بجواز الزواج منهم. هذا تعامل ما له دخل بقصة الحكم. فمثلا يقولك الرواية عن المبتدع، باب كامل رواية عن المبتدع، مبتدع قد يروى عنه بشروط، مثل ما قلتك ممكن ناخذ شهادة اليهود والنصارى بشروط، نقبل روايتهم بشروط، ولكن هذه الشروط لا تعني البتة أنه لم يعد نصرانيين أو لم يعد. بعضهم يقولك إلا تجيب لي تنصيص من إمام أن فلان مبتدع، لا مو ضرر اللي يجيب لك تنصيص، مجرد ما يقولون مرجئ الأصل أنه فيه مبتدع، دليل هذا الكلام مبتدعة ضلال إجماع. لهذا الإمام أحمد لما سألوه عن مقالة مسعر ماذا قال؟ قال اللي ذكرناه الدرس الماضي، قال أرجو ألا يكون مرجئا. ويا جماعة الخير لما تقول فلان مرجئ فلان قدري وما يكون مبتدع، كأنك تقول فلان يهودي نصراني مكافر. بعض الناس كل أصول المتهتكين في الذب عن الكفار يطبقونها مع المبتدع حتى يسقط حكم التبديع ونصير دعاة لا قضاة. أنت تدعو شنو؟ تخرجهم من السنة إلى السنة؟ أنا اليوم لما أريد أن أدعو إنسانا أدعوه مع ماذا؟ عما يضره في آخرته، أليس كذلك؟ طيب إذا اعتقدت أن هذا الذي أنت تريده أن يتركه يضره في آخرته، ما هذه حقيقة التبديع؟ إيش معنى مبتدع؟ ما هذه حقيقة التبديع؟ وفي حيل عملوه جماعة ما بعد السلفية، إيش قالوا؟ قالوا يعني البدعة ذنب، آمنا بالله وفيه وعيد، وكلنا نسوي ذنوب فيها وعيد، تغتاب غيب فيها وعيد، تنظر نظر محرم فيها وعيد. أنت السني ليش شايف نفسك؟ احنا شايفين مو شايفين أنفسنا يعني، الحمد لله هذا يعني هذا توفيق من الله عز وجل، لأن وعيد البدعة أشد. ذكرت قصة الذود عن الحوض، والنبي قال شر الأمور محدثاتها، يعني أعظمها أثرا دنيا وآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج شر قتلة تحت أديم السماء، تمام. فالله يبارك فيك. والذنوب تتفاوت، يعني الآن مثلا الإنسان اللي يقتل مثل ذنب الإنسان اللي ينظر نظر محرم، هذا ذنب وهذا ذنب، الذنب اللي فيه حد مثل الذنب اللي ما فيه، الذنوب تتفاوت. آمنا بالله. فكذلك لو قلنا للناس يا جماعة الخير، الآن حدثنا الناس قلنا يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أبشروا أنتم الناس اللي تكفون عن دماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يجي واحد يقول بس يطيب واحد سلم المسلمون لسانه ويده بس يزني، وطبعا كل شوي يجيب لك قصة الأم هذه، ولكن يزني بأمه. والله هكذا في ناس، هذه شغلته بالدنيا عشان إذا أراد أن يهول من ذنب، يزني بأمه ببطن الكعبة. هو من فضيله بطن الكعبة بس هي هالشكل، يزني بأمه ببطن الكعبة، ولا واحد يأذي المسلمين أذي يغتاب شوي وكذا بس بار بأمه وكذا. طبعا هذه ما يقولونها، فقط في البدعة إذا أراد أن يهون من جانب البدعة والضلالة يعطيك هذه المقارنات اللولبية. في أحد يقول هذا الكلام؟ والله تجدهم طبعا معروفة، يعني في كم اسم هالشكل ماسكهم لك، يعني ابن حجر والنووي ولا واحد يتحرش، يعني عبد الرزاق ولا واحد مش عارف ايش، يعني قتادة ايه يعني يعطيك مقارنه تتخاف تقول يتحرش لك كفر اهل السنه بروح حاول يتحرش فيها هذا ضر امه محمد كله ايه هو اصلا سبحان الله، يعني افترقت البدع واتفقت على السيف. الان مثل هذه البدع والضلالات وكثير منها ترى استبيحت بها دماء اهل السنه، ولا زالت والله بعضهم أنه دمه يستباح هو ما يدري، والله أنه يعتقل، والله أن هؤلاء الجهمية أنهم يتحالفون مع الطواغيت ومع كذا ويفعلون بهم الأفاعيل. وهذا الجهمي ما ثبته على اعتقاده وعلى أحواله وعلى أموره شيء مثل أن فلان وفلان كان على قول فلاني، وتجده هو متضرر وبعدين يجيك يقول لك والله شلون يتحال، حط صامت أنت ما أعرف حط صامت ايه صح. يلا هذا وصل لله على محمد وعلى صحيح. في درس فرائض بعد شوي، عاد الدرس فرائض مش لون بعد العشاء، بعد العشاء ان شاء الله.